لكينا الزين وخطبنا لكينا الزين وخطبناهم وبشرع المولى اخترناهم لكينا الزين وخطبناهم وبشرع المولى اخترناهم وفرحنا فيهم ما قبلناهم وفرحنا فيهم ما قبلناهم وقدرنا نفوز بنسب غالي وفرحنا فيهم ما قبلناهم وقدرنا نفوز بنسب غالي وتهنى يا خي وتهنى يا خي بعروسة الحي جميلة والليلة جميلة والليلة جميلة والليلة